نفس المكان بس اليوم جديد، نفس الحفلة وانا كالعادة وحيد، نفس البنات والحكايات مع اختلاف الاسماء، مزيكا بترقص زحمة تفضص والناس على بعضيها بتبصبص، ده بنفس ده بتلسن والجو مكهرب ومتنشن، دخلت واحدة شكلها غيرهم باين اوي انها مش منهم، اجمل واحدة من غير مجهود، لابسة عادي وشعرها مربوط مربوط بلاستيك في وسط ناس بلاستيك، كله عامل فيها مستر بومباستيك، مربوط بأستيك في وسط ناس بلاستيك، كله عامل فيها مستر بومباستيك. فعنيها وحصل زلزال وشبط فيها زي العيال، بس العيال كتير وبيسفوا بيعكسوها ويستفزوا، مع المزيكا بيهزوا اللي ضرب شطين والجرأة سيئة، واللي شد لينين والثقة واخده، هدوم غالية وناس رخيصة وكله هايص اكيد في الهيصة، عيني جت في عينيها من جديد اتكسفت بصت بعيد، حصلت مفاجأة فكت شعرها فجأة في وسط المكان بعد مكان، مربوط بأستيك في وسط ناس بلاستيك، كله عامل فيها مستر بومباستيك، مربوط بأستيك في وسط ناس بلاستيك، كله عامل فيها مستر بومباستيك. انت النحت بصت لي باحتكار من فوق لتحت، قلت لها انا غيرهم انا مش منهم، واتاري مفيش فرق بيني وبينهم،